ويقول أنا أتقن الصلاة والطهارة جيدا، لكني في بعض الأحيان يراودني وسواس في ذلك، ومرات أعيد الصلاة والطهارة، فهل هذا الوسواس يضر في صلاتي وطهارتي، وما الطريقة التي أتخلص بها منه؟ هذا يضرك في المستقبل، أما إذا أديت الصلاة كاملة مع هذا الوسواس فصلاتك التي أديتها كاملة لا حرج فيها، لا شيء نقص فيها، ولكني أخشى من هذا الوسواس يتطور ويفسد عليك حياتك، فبادر بالاستعانة بالله وعدم الالتفات إليه وكثرة الذكر والدعاء، فإن ذلك من أعظم أسباب نجاتك منه، لأن الوسواس من أخطر الأمور وأشدها إضاعة لبركات العمل، وتجعل الإنسان متقهقرا لمن ابتلي بشيء من هذه الوساوس من الشك في الطهارة أو الشك في القراءة أو الشك في الركعات، فعليه أن يعالج نفسه بالاستعداد والتيقظ وعدم التردد وعدم الاستسلام للهواجس والخيالات الفاسدة المضرة، فإذا استعان بالله واستعاذ به من الشيطان الرجيم وقدم بين يدي الدخول في الصلاة تعظيم الله والثناء عليه والتعلق بعفوه ورجاء حفظه من الوساوس، وفقه الله جل وعلا، والله أعلم. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.